قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب تفسير الإمام ابن جزي رحمه الله تعالى المسمى بالتسهيل لعلوم التنزيل. هذا الكتاب هو أحد كتب التفاسير المتقدمة، توفي صاحبه في القرن الثامن 700 تقريبا و94 أو 93، يعني في وفاته في 700. وكتابه هذا اسمه التسهيل. قرأنا في هذا الكتاب والآن نواصل ما توقفنا عنده. عندنا صورة التوبة، تفضل يا شيخ اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وجاء المعذرون هم المعتذرون، ثم أدغمت التاء في الذال ونقلت حركتها إلى العين، واختلف هل كانوا في اعتذارهم صادقين أو كاذبين، وقيل هم المقصرون من عذر في الأمر إذا قصر من عذر في الأمر إذا قصر فيه ولم يجد. وزنه على هذا المفعلون. وروي أنها نزلت في قوم من غفار، وقوله: وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، هم قوم لم يجاهدوا ولم يعتذروا عن تخلفهم فكذبوا في دعواهم الإيمان. وقوله: الذين كفروا منهم، أي المعذرين. وقوله: ليس على الضعفاء ولا على المرضى، هذا رفع للحرج عن أهل الأعذار الصحيحة من ضعف البدن والفقر إذا تركوا الغزو. وقيل إن الضعفاء هنا هم النساء والصبيان، وهذا بعيد. وقوله: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون، قيل نزلت في بني مقرن، وهم ستة إخوة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل في عبد الله بن مغفل المزني. وقوله: إذا نصحوا لله، يعني بنياتهم وأقوالهم، وإن لم يخرجوا للغزو. وقوله: ما على المحسنين من سبيل، وصفهم بالمحسنين لأنهم نصحوا لله ورسوله ورفع عنهم العقوبة والتعنيف واللوم. وقوله: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، قيل هم بني مقرن، وقيل ابن مغفل، وقيل سبعة نفر من بطون شتى وهم البكاؤون، ومعنى لتحملهم على الإبل. وجواب إذا يحتمل أن يكون قلت لا أجد أو تولوا. وقوله: إذا رجعتم، يعني من غزوة تبوك، لن نؤمن لكم لن نصدقكم. وقوله: من أخباركم، نعت لمحذوف هو المفعول الثاني، تقديره قد نبأنا الله جملة من أخباركم. وقوله: الأعراب أشد كفرا ونفاقا، هم أهل البوادي من العرب. وقوله: وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله، يعني أنهم أحق ألا يعلموا الشرائع لبعدهم عن الحاضرة ومجالس العلم. وقوله: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، أي تثقل عليه الزكاة والنفقة في سبيل الله ثقل المغرم الذي ليس بحق عليه. وقوله: ويتربص بكم الدوائر، أي ينتظر بكم مصائب الدنيا. وقوله: عليهم دائرة السوء، خبر أو دعاء. وقوله: وصلوات الرسول، أي دعواته لهم، وهو عطف على قربات، أي يقصدون بنفقاتهم التقرب إلى الله واغتنام دعاء الرسول لهم. وقد نزلت في بني مقرن. طيب، قوله تعالى: وجاء المعذرون، هذا في سياق قصة غزوة تبوك في سورة التوبة. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا وقص علينا ما وقع في غزوة تبوك، وهي آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة، لما خرج من المدينة إلى تبوك لملاقات الروم هناك، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، وتعذر من تعذر وتخلف من تخلف، فبين الله أحكام المتخلفين وذكر أن المتخلفين ثلاثة أقسام: متخلفون وقدموا أعذارهم، وأكثرهم هؤلاء يكذبون في أعذارهم وهم أكثر من المنافقين، ومتخلفون لم يقدموا أعذار وبقوا على تخلفهم ولم يعتذروا، والثالث متخلفون ولم يقدموا أعذار لأن ليس عندهم أعذار ووكلوا أمرهم إلى الله، وهم الثلاثة الذين خلفوا فتاب الله عليهم، مثل ما قال سبحانه وتعالى: قالوا آخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وما يتوب عليهم. هؤلاء هم الثلاثة كما سيأتي. يقول هنا: وجاء المعذرون. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك جاء الذين لم يخرجوا معه وأكثرهم أهل النفاق، قالوا جاء المعذرون. قال: من هم؟ كيف جاءت المعذرون؟ ما معنى المعذرون؟ قال: أصلها المعتذرون الذين يقدمون أعذارهم، أصلها المعتذرون، لكن التاء لما كانت قريبة من حرف الدال أدغمت التاء أو قلبت التاء ذالا، فأصبح عندنا ذال وذال، فأدغمت إحداهما بالأخرى فأصبحت المعذرون، المعذرون. طيب، قال: واختلف هل كانوا في اعتذارهم صادقين أم كاذبين، وأكثرهم مثل ما ذكرنا يعني يكذبون في اعذارهم. وقيل هم المقصرون من عذر في الأمر. عندك عذر ولا عذر يا شيخ؟ عذر. من عذر في الأمر إذا قصر فيه ولم يجد. قال: فوزنه على هذا المفعلون. طيب، قال: وروي أنها نزلت في قوم من بني قوم من غفار أو من بني غفار. قال: شوف، هذا القسم الأول. القسم الثاني: قعد الذين كذبوا الله ورسوله، ما ولا اعتذر ولا أي شيء، تخلفوا عن الجهاد ولم يقدموا أعذار. قال: وهم قوم لم يجاهدوا ولم يعتذروا عن تخلفهم، فكذبوا في دعواهم الإيمان، كذبوا في دعواهم الإيمان. قال: نحن مؤمنون. المؤمن يجاهد، ما جاهدوا ولا خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا وقفوا معه وجلسوا في المدينة ولم يعتذروا وليس لهم أي عذر. قال: سيصيب الذين كفروا منهم، قال أي من المعذرين، سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم، يعني توعدهم الله بهذا العذاب. قال بعدها سبحانه وتعالى، قال هنا، قال: سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ليس على الضعفاء. هؤلاء لا يعتذرون أصلا ولا يجاهدون لأن الله رفع عنهم الجهاد، أسقط عنهم الجهاد. هؤلاء يعني حكمهم لا الجهاد غير واجب عليهم أصلا. من هم؟ قال: هم الضعفاء والمرضى والذين لا يجدون. فقال هنا، قال: ليس على الضعفاء ولا على المرضى. قال: هذا رفع للحرج عن أهل الأعذار الصحيحة. قال: هذا عندهم أعذار صحيحة، فلذلك الله لم يحاسب ولم يأخذهم. قال: ضعف في البدن والفقر. يقول: إذا تركوا الغزو فهؤلاء لا عذر عليهم، كما أن الله لم يحرج أو لم يؤثم النساء والصبيان، النساء والصبيان ما عليهم جهاد. وقيل الضعفاء هنا المراد بهم النساء والصبيان، وهذا يقول بعيد لأنه لا يقصد بهم، لأن هنا هو يتكلم عن أصحاب الأعذار، وهؤلاء أعذارهم واضحة، مرضى كما قال سبحانه وتعالى في سورة الفتح وغيرها: ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج. قال هنا، قال أيضا الذين يعذرون عند الله، قال: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، أيضا ما عليهم حرج، يعني أناس ما عندهم لا راحلة يركبونها ولا مال ولا سلاح ولا سيف ولا شيء، كيف يخرجون؟ ما معهم شيء، وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله ما عندنا شيء، كيف نذهب معك؟ يقول: هذول رفع عنهم ما عليهم إثم. قال: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون. قال: نزلت في بني مقرن، وقيل في عبد الله بن غف المزني، ما يهمنا أي نزلت في فلان أو فلان، المهم هؤلاء نفهم من ذلك أنهم بذلوا الجهد في الجهاد لكن ما تمكنوا، لا راحلة لا ظهر يركبونه ولا سلاح. قال: إذا نصحوا لله، قال هنا يعني بنياتهم وأقوالهم. يقول هم ينصحون، قال هنا إذا نصحوا لله، قال إيه نعم، قال إذا نصحوا لله ورسوله، يعني بذلوا جهدهم ونصحوا غيرهم ونصحوا أنفسهم، لكن ما وجدوا شيء. قال ما على المحسنين من سبيل، شوف سماهم الله محسنين مع أنهم ما جاهدوا ولا خرجوا ولا سمعهم شيء، لكن نيتهم يعني اشتد بكاءهم عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى سموا البكاءون، يعني كما قال سبحانه وتعالى قال تفيض أعينهم، قال تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا، ما عندهم، يتمنون الشهادة ويتمنون الخروج معك يا رسول الله، ولكن ما عندهم سلاح ولا ظهر، فماذا يصنعون؟ ما هذولي عذرهم الله، قال حتى سماهم محسنين، قال ما على المحسنين من سبيل، يعني ليس عليهم إثم، والله غفور، والله غفور رحيم لهم. طيب قال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، يقول هذا يعني أصلا عجزة، وفي ناس منهم أتوك يتوك يطلبون منك الجهاد بس ما وجدوا شيء. قال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، قيل نفس الشيء، قال هم بنو مقرن أو عبد الله بن مغفل أو غيرهم، يقول وهم البكاؤون، ومعنى لتحملهم أي على الإبل. قال وجواب إذا يحتمل أن يكون قلت، يقول ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، الجواب قلت لا أجد، أو الجواب تولوا، يقول يحتمل هذا أو يحتمل هذا. طيب ثم قال سبحانه وتعالى، طيب قال إذا رجعتم إليهم، قال بعدها تولوا عينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، إنما السبيل، إنما السبيل يعني العقوبة والإثم على من؟ على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، عندهم ظهر، عندهم إبل، وعندهم سلاح، وهم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. من الخوالف؟ النساء والصبيان، وطبع الله على قلوبهم، هؤلاء أهل النفاق طبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون، فهؤلاء الذين تخلفوا من غير عذر. قال يعتذرون إليكم إذا رجعتم، هنا كلام المؤلف، قال إذا رجعتم، يعتذرون إليكم إذا رجعتم يعني من غزوة تبوك، يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا، أخبرهم الله، أخبر الله نبيه بهم، قال إذا جاءك يا محمد يعتذرون إليك، قل لا تعتذروا، لا نقبل منكم العذر، لن نؤمن لكم، لن نؤمن لكم، قال لن نصدقكم، قد نبأنا الله من أخباركم، أوحى الله إلى رسوله بأخبارهم، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم ما كنتم تعملون، كل ذلك تهديد لهم، تهديد لهم. طيب ثم المؤلف انتقل بعد ذلك إلى قوله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا، ومثل ما ذكرنا لكم في بداية السورة أن السورة تتكلم عن أجناس الناس، يعني لو تقرأ أنت سورة التوبة تجدها ما من يعني صفة من صفات أو جنس من أجناس الناس إلا مذكور فيها، ذكر الله فيها الكفار المحاربين والكفار المسالمين والكفار المعاهدين واليهود والنصارى والمؤمنون، ذكر الله المؤمنين والصادقين والسابقين، وذكر ضعفاء الإيمان، وذكر المعذرون والمعذرين، وذكر أهل النفاق، وذكر ضعفاء الإيمان، وذكر أصحاب الأعذار، يعني كل أجناس الناس ذكروا في هذه السورة، وذكر حتى أهل الحاضرة وأهل البادية، ذكر الله بينهم لنا كلهم. فقال الأعراب أشد كفرا ونفاقا، وهذه الكلمة لابد أن نفهمها فهما جيدا، أن هذا حكم أغلبي، حكم أغلبي، ليس نقول الأعراب كلهم، يعني تشوف لك شخص أعرابي تجي تقول له الأعراب أشد كفرا ونفاقا، لا يجوز لك، ما يجوز تقول لك أعرابي تشوفه صار بينك وبينك كلام أو كذا، تقول الأعراب أشد، تستشهد بالآية تقول الأعراب أشد كفرا ونفاقا، هذا لا يجوز، أول شيء اتهمته، وثاني شيء نزلت الآية في غير مكانها، استدلت بالآية في غير مكانها، هذا حكم أغلبي. وش الدليل على أنه حكم أغلبي؟ أن الله استثنى منه، قال ومن الأعراب، ومن الأعراب، حتى ذكر لك قال لك ومن الأعراب من يؤمن بالله، هو يأتيك ويحجك تقول لا قلت له أنت مثلا الأعراب أشد كفرا ونفاقا. قال لك الله يقول في كتابه ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته. فكيف تحكم عليه بالكلام هذا؟ فالكلام هذا غير يعني ما يلقى هكذا جزافا على الناس. فإذا قيل لك الأعراب أشد كفرا نقول هذا أغلبي لأنهم بعيدين عن الحاضرة فيغلب عليهم الجفاء والجهل صح. ولذلك شوف المؤلف ماذا قال، قال الأعراب هم أهل البوادي من العرب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله، قال يعني أنهم أحق أن لا يعلموا الشرائع لبعدهم عن الحاضرة ومجالس العلم صح هذا واقع فيهم لكن أغلب ليس الجميع. ثم استثنى سبحانه وتعالى استثنى منهم حتى لا تعرف العموم أنها عامة، قال ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مارما، يقول فيهم سيئين جدا، قال ثقيل عليهم، يقول بعض الناس يعني بعض الأعراب من يتخذ ما ينفق، يقول أنا أنفق ويظن أن هذه النفقة ليست في سبيل، هو ما ينفق لوجه الله ولا في سبيل الله وإنما ينفق حتى يأخذ غيرها مغرما، يقول ثقيلة الزكاة عليه والنفقة في سبيل، قال في سبيل، قال ثقل المغرم الذي ليس بحق عليه، فيقول كأنه عليه غرامة فيدفعها وهو لا يدفعها بطيب نفس. يقول هؤلاء الأعراب، قال ويتربص بكم الدوائر، أيضا هذه زيادة، أي ينتظر بكم مصائب الدنيا، الدوائر يعني ينتظر فيكم متى يحل بكم هزيمة أو شيء حتى يأخذ حقه الدوائر. قال الله عز سبحانه وتعالى عليهم دائرة السوء، قال هذا إما خبر أن فعلا نزلت بهم دائرة السوء أو أنه دعاء عليهم، يعني دعاء عليهم أنهم عليهم دائرة، عليهم دائرة السوء يعني أنها ستنزل بهم العقوبة. طيب قال المؤلف أيضا وقوله تعالى ومن الأعراب من يؤمن، هذا الصنف الثالث من الأعراب من يؤمن بالله حقق الإيمان بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله يريد الأجر. طيب قربات عند الله هذه واضحة، ما معنى صلوات الرسول ما معناها؟ قال يتخذ ما ينفق قربة عند الله ودعاء الرسول له، صلوات الرسول يعني دعاءه لأن الصلاة هي الدعاء، والله عز وجل يقول وصلي عليهم يعني ادعو لهم، قال صلوات الرسول أي دعاءه لهم على يعني يتخذ ما ينفق يريد القربة إلى الله ويريد دعوة الرسول تحصل له، فهؤلاء أي على خير. قال اغتنام التقرب إلى الله واغتنام دعاء الرسول لهم، قيل هذه نزلت في بني مقرن، بني مقرن. طيب هذا الصنف الآن ذكر الله سبحانه وتعالى أصناف من هم المعتذرون أو المعذرون، ثم ذكر لنا أهل النفاق، ثم ذكر لنا حتى الأعراب بأصنافهم. الآن تعود الآيات إلى من هم على أعلى درجة من المهاجرين والأنصار وهم السابقون. تفضل. وقوله تعالى والسابقون الأولون، قيل هم من صلى للقبلتين، وقيل من شهد بدرا، وقيل من حضر بيعة الرضوان، وقوله والذين اتبعوهم سائر الصحابة، ويدخل في ذلك التابعون ومن بعدهم إلى يوم القيامة بشرط الإحسان، وقوله مردوا على النفاق أي اجترأوا عليه وقيل أقاموا عليه، وقوله سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، العذاب العظيم هو عذاب النار. وأما المرتان قبله فالثانية منهما عذاب القبر، والأولى عذابهم بإقامة الحدود عليهم، وقيل فضيحتهم في النفاق، وقوله وآخرون اعترفوا بذنوبهم الآية، قيل إنها نزلت في أبي لبابة فعمله الصالح الجهاد، وعمله السيء نصيحته لبني قريظة، وقيل هي في من تخلف عن تبوك من المؤمنين فعملهم الصالح ما سبق لهم، وعملهم السيء تخلفهم عن تبوك، وروي أنهم ربطوا أنفسهم إلى سواري المسجد وقالوا لا نحل أنفسنا حتى يحلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل هي عامة في الأمة إلى يوم القيامة. قال بعضهم ما في القرآن آية أرجى لهذه الأمة من هذه، وقوله خذ من أموالهم صدقة، قيل نزلت في المتخلفين الذين ربطوا أنفسهم، لما تاب الله عليهم قالوا يا رسول الله إنا نريد أن نتصدق بأموالنا، فنزلت هذه الآية وأخذ ثلث أموالهم، وقيل هي الزكاة المفروضة، فالضمير على العموم جميع المسلمين. وقوله تطهرهم وتزكيهم بها خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في موضع صفة لصدقة أو حال من الضمير في خذ. وقوله وصل عليهم أي أدع لهم. وقوله سكن لهم أي تسكن به نفوسهم، فهي عبارة عن صحة الاعتقاد أو طمأنينة أو طمأنينة نفوسهم إذ علموا أن الله تاب عليهم. وقوله ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، الضمير في يعلم للتائبين من التخلف، وقيل للذين تخلفوا ولم يتوبوا، وقيل عام. وفائدة الضمير المؤكد تخصيص الله تعالى بقبول التوبة دون غيره. وقوله ويأخذ الصدقات قيل معناها يأمر بها، وقيل يقبلها من عباده. وقوله وآخرون مرجون لأمر الله قيل هم الثلاثة الذين خلفوا قبل أن يتوب الله عليهم، وقيل هم الذين بنوا مسجد الضرار، وقرئ مرجون بالهمز وتركه وهما لغتان ومعناه التأخير. قوله الذين اتخذوا مسجدا قرئ الذين بغير واو صفة لقوله وآخرون مرجون أو على تقدير هم الذين، وهذه القراءة جارية على قول من قال في مرجون لأمر الله هم أهل مسجد الضرار. وقرئ والذين بالواو عطفا على وآخرون مرجون، وهذه القراءة جارية على قول من قال في المرجين إنهم الثلاثة الذين خلفوا. قوله ضرارا وكفرا كان بنو عمرو بن عوف من الأنصار قد بنوا مسجد قباء، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه ويصلي فيه، فحسدهم على ذلك قومهم بنو غن ابن عوف وبنو سائب بن عوف، فبنوا مسجدا آخر مجاورا له ليقطعوا الناس عن الصلاة في مسجد قباء، وذلك هو الضرار الذي قصدوا. وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيه ويصلي لهم فيه، فنزلت عليه فيه هذه الآية. وتفريقا بين المؤمنين أرادوا أن يفرق المؤمنون عن مسجد أن يتفرق المؤمنون عن مسجد قباء. وقوله وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، أي انتظارا لمن حارب الله ورسوله، وهو أبو عامر الراهب الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاسق، وكان من أهل المدينة، فلما قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهر بالكفر والنفاق، ثم خرج إلى مكة فحزب الأحزاب من المشركين، فلما فتحت مكة خرج إلى الطائف، فلما أسلم أهل الطائف خرج إلى الشام ليستنصر بقيصر فهلك هناك. وكان أهل المسجد الضرار يقولون إذا قدم أبو عامر المدينة يصلي في هذا المسجد، والإشارة بقوله من قبل إلى ما فعل مع الأحزاب. وقوله ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، أي الخصلة الحسنى وهي الصلاة وذكر الله، فأكذبهم الله في ذلك. وقوله لا تقم فيه أبدا نهي عن إتيانه والصلاة فيه، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمر بطريقه. وقوله لمسجد أسس على التقوى قيل هو مسجد قباء، وقيل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وقد روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا كانوا يستنجون بالماء، ونزلت في الأنصار على قول من قال إن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد المدينة، ونزلت في بني عمرو بن عوف خاصة على قول من قال إنه مسجد قباء. وقوله أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف النهار، الآية استفهام بمعنى التقرير، والذي أسس على التقوى والرضوان مسجد المدينة أو مسجد قباء، والذي أسس على شفا جرف النهار هو مسجد الضرار، وتأسيس البناء على التقوى والرضوان هو بحسن النية فيه وقصد وجه الله وإظهار شرعه، والتأسيس على شفا جرف النهار هو بفساد النية وقصد الرياء والتفريق بين المؤمنين، فذلك على وجه الاستعارة والتشبيه البديع. ومعنى شفا جرف طرفه، ومعنى هار ساقط أو أواه، بحيث أشفى على السقوط، وأصل هار هائر، فهو من المقلوب لأن لامه جعلت في موضع العين. وقوله فانهار به في نار جهنم أي طاح في جهنم، وهذا ترشيح للمجاز، فإنه لما شبه بالجرف وصف بالانهيار الذي هو من شأن الجرف. وقيل إن ذلك حقيقة وأنه سقط في نار جهنم وخرج الدخان من موضعه. والصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بهدمه فهدم. وقوله لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، أي لا يزال في قلوب أهل مسجد الضرار ريبة في بنيانه، في بنيانه، أي شك في الإسلام بسبب بنيانه لاعتقادهم صواب فعلهم، أو غيظ بسبب هدمه. وقوله إلا أن تقطع قلوبهم، أي إلا أن يموتوا. طيب، يقول سبحانه وتعالى الأعراب أشد، قال سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يقول المؤلف هنا والسابقون قيل هم من صلى القبلتين، يعني صلى إلى بيت المقدس في أول الإسلام ثم لما حولت إلى الكعبة صلى إلى الكعبة، وقيل هم من شهد بدرا، وقيل هم من حضر بيعة الرضوان يعني في صلح الحديبية. يحتمل هذا كله، السابقون الأولون قال من المهاجرين والأنصار، ولكن هناك قراءة قرأ بها عمر رضي الله عنه وغيره والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والأنصار يعني السابقون الأولون من المهاجرين، والأنصار يعني السابقون هم المهاجرون ثم الأنصار جاءوا بعدهم، هذه على قراءة عمر كأن فيه تفضيل المهاجرين وسموا بالسابقين. أما على قراءة الجمهور لا، يكون السابقون هم من المهاجرين ومن الأنصار. طيب، قال والذين اتبعوهم بإحسان، قال هم سائر الصحابة، لما ميز الله سبحانه السابقين من المهاجرين صار أردف يعني بعدهم هؤلاء من سائر الصحابة رضي الله عنهم. قال ويدخل في ذلك أيضا التابعون الذين جاءوا بعد الصحابة إلى ما بعدهم إلى يوم القيامة، كل من سار على طريقة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فهم على منهجه. قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، كما قال سبحانه وتعالى والذين جاءهم بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، فهؤلاء كلهم في جملة أهل الخير والصلاح. قال رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. طيب، يقول هنا تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، هذه قراءة ابن كثير كذا شيخ، قراءة ابن كثير وحده تجري من تحتها، ابن كثير يقرأ من تحتها كسائر السوى كسائر الآيات في القرآن، وقراء كلهم يقرؤون هذه الآية اللي هي آية 100 من سورة التوبة تجري تحتها، تجري تحتها، ولا يضر زيادة حرف أو نقص حرف لأنها متوافقة مع المصاحف التي أرسل بها عثمان إلى الأمصار. طيب، قال هنا بعدها قال وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. بعض الناس يفهم الآية ماذا يقول، وهذا فيه وقف يعني ينبغي إنسان يفهم حتى يشوف يأتيك الآن علم الوقف الابتداء كيف تقف. شوف قال وممن حولكم من الأعراب منافقون، إذا وقفت خلاص عرفنا أن حولكم من الأعراب منافقون. ثم قال ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، يعني ناس من أهل المدينة مردوا على النفاق، هذا معنى إذا وقفت على منافقون. أما إذا لم تقف على منافقون فستقول ماذا؟ تقول وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة، النتيجة ما هم؟ مردوا على النفاق. يعني الذين مردوا على النفاق من هم؟ الأعراب المنافقون وأهل المدينة المنافقون، يعني الأعراب الذين كانوا المنافقون الذين كانوا من الأعراب والمنافقون الذين كانوا في المدينة أيضا وصلت بهم الدرجة إلى أنهم تمردوا. شوف الآن الوقف يقرب لك المعنى، إذا وقفت على وممن حولكم من الأعراب منافقون ثم جئت بجملة جديدة قلت ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، أصبح مردوا على النفاق من؟ أهل المدينة. شايف؟ فالمؤلف قال معنى مردوا أي اجترأوا عليه، وقيل أقاموا عليه، يعني من التمرد يعني يقال شيطان مريد إذا كان عاصم بشدة وقوة، أنا في يعني الذي يظهر من الآية الذين مرضوا على النفاق هم الصنفان الأعراب المنافقون والمنافقون الذين في المدينة، كلهم مرضوا على النفاق. ولذلك ماذا قال الله عز وجل؟ قال بعدها قال لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال عذاب العظيم هو يوم القيامة. طيب كيف يعذبهم مرتين؟ ما هما؟ قال أما المرتان قبله قال فالثانية منهما عذاب القبر والأولى عذابهم في الدنيا، يعني إما بإقامة حد عليهم أو نحو ذلك أو إيذاءهم بأي طريقة، والعذاب الثاني في القبر، ثم العذاب العظيم يوم القيامة. كل هذا يعني أو بفضيحتهم بالنفاق، كل هذا عقوبة عليهم. طيب شوف ما الآيات الآن تعطينا أصناف الناس، شايف يعني من هم السابقون الأولون، من هم الأعراب الذين من أو من هم المنافقون من الأعراب، ومن هم المنافقون الذين في المدينة. الآن يأتيك قالك وآخرون اعترفوا، هذا صنف، اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، قال الله عز وجل فيهم عسى الله أن يتوب عليهم. ما معنى عسى؟ عسى الأصل فيها الترجي، لما تقول فلان أنت تقول بنفسك قل عسى الله أن يرد المسافر، هذا رجاء من عندك تترجى، لكن في حق الله لا، ليس رجاء إنما هو جزم. ولذلك يقول أهل العلم عسى في حق الله واجبة، فقوله هنا عسى الله يتوب عليهم يعني قد تاب الله عليهم، ولذلك أكدوا بقوله إن الله غفور رحيم. من هم الذين اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا؟ قال هؤلاء أناس من أهل المدينة اعترفوا، ليسوا منافقين لكنهم وقع منهم ذنوب ووقع منهم تقصير فاعترفوا. وهؤلاء ربطوا أنفسهم في سواري المسجد، في أعمدة المسجد، وقالوا والله لا نفك أنفسنا حتى يأتي رسول الله ويحل هذا الرباط. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآيات وعلم أن الله قد تاب عليهم وصدقوا، ما عندهم أعذار وقصروا، ولكنهم اعترفوا بذنوبهم فتاب الله عليهم. وقيل أنها نزلت في أبي لبابة، وأبو لبابة من الصحابة رضي الله عنه. قيل أنه بعد غزوة الأحزاب في السنة الخامسة، النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة الأحزاب ودخل بيته جاءه جبريل فقال لا تضع سلاحك حتى الآن. قال أين؟ قال أشار إلى بني قريظة، قال اذهب إلى بني قريظة، لأنهم خانوا وحاولوا إدخال الأحزاب من جهة بني قريظة، من جهة ديارهم، فنقضوا العهد. قال عليك بهم، وخذ النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم. وكان أبو لبابة رضي الله عنه له علاقة معهم، قد تكون في تجارات ونحوه، فجاءوا إلى أبي لبابة قالوا ماذا سيصنع بنا محمد؟ هذه بني قريظة. فقال أبو لبابة هكذا، يعني الذبح، يعني محمد لن يترككم، سيذبحكم. فتجهزوا وخافوا، فأبو لبابة لم يكن يخون أو يظهر أمرا للنبي، النبي قد أظهر أمره، ولذلك لم تكن عنده خيانة أو موالاة لهم، لا، وإنما أخبرهم لعلاقة بينه وبينهم. ولذلك ندم، هو أشد الندم، وربط نفسه في سارية من سواري مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال والله لا أحل ولا أفك هذا الرباط حتى يأتي رسول الله، وجلس يبكي، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وحل رباطه فتاب الله عليه، لأنه صدق ولم يكن في نيته أن يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يقول هنا وهذه أرجى آية من، يعني هذه أرجى آية لهذه الأمة، لأن الله قال فيها ماذا؟ قال عسى الله يتوب عليهم، قد تاب الله عليهم لأنهم عملوا، يعني وهذا حتى أجراه بعض أهل العلم أن كل من قصر في شيء زين وكان عنده أعمال صالحة وعنده أعمال سيئة، وينظر في نفسه أن عنده أعمال قد يخاف من هذه السيئات ويرجو في هذه الحسنات، فعليه أن يحسن الظن بربه ويتوب الله عليه. قال عسى الله أن يتوب عليهم إذا تابوا ويغفر لهم ذنوبهم. طيب قال الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المقصرين ماذا؟ خذ من أموالهم صدقة. يقول هذه الصدقة التي تأخذها منهم تكون أيضا يعني زيادة في رجاء توبتهم وقبول توبتهم ورفع درجتهم عند الله. ولذلك كعب بن مالك لما تاب الله عليه وهم الثلاثة الذين خلفوا، تاب، جاء كعب قال يا رسول الله أريد أن يعني أتصدق بمالي كله، يعني توبة إلى الله، جاء يتصدق بماله لأنه يعرف أن الصدقة يعني ترفع منزلته عند الله. ولذلك الله أمر هنا قال خذ يا محمد من أموالهم صدقة. قال نزلت في المتخلفين الذين ربطوا أنفسهم لما تاب الله عليهم، قالوا يا رسول الله نريد أن نتصدق بأموالنا، فنزلت هذه الآية. قال وأخذ صلى الله عليه وسلم ثلث أموالهم، وقيل هي الزكاة المفروضة، فالضمير على العموم لجميع المسلمين. قال يعني الآية عامة، والذي يظهر الله أعلم أنها صدقة عامة، الزكاة غيرها تطهرهم وتزكيهم بها. قال وصل عليهم أي يدعو لهم، ادعو لهم إن صلاتك أي سكن لهم، أي تسكن به نفوسهم وتطمئن بها نفوسهم وطمأنين لهم، ويعلمون أن الله قد تاب عليهم. إذا دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم وطمأن نفوسهم علموا أن الله قد تاب عليهم. قال ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. يقول هو هذا وش يسمى هو؟ قال ضمير فصل. قال لماذا أتى به؟ قال للتأكيد، لأنك ممكن تقول ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة، أن الله يقبل التوبة هذا يصح، لكن لما يقول ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة فيه تأكيد للضمير. طيب يقول الفائدة منه هو تخصيص الله بقبول التوبة دون غيره. ويأخذ الصدقات، ما معنى يأخذ الصدقات؟ قال يأمر بها أو يتقبلها، والذي يظهر أن يأخذ الصدقات يعني يقبلها الله سبحانه وتعالى. طيب ذكر لنا الآن صنف آخر، من هم؟ قال هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا. قيل قال وآخرون مرجون لأمر الله، يعني مؤخرون. قال المؤلف مرجون قرئت بقراءتين، مرجعون ومرجعون بالهمز وعدمه كذا يا شيخ؟ ايه الهمز من؟ الهمز بالكثير وعمر عامر وشعبة. بالكثير وشعبة وأبو عمرو بن عامر. طيب قال مرجعون أو مرجون لأمر الله والذين طيب هذه، وقالوا آخرون مرجون لأمر الله إما يتوب عليهم إما قال أي نعم وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم الحكيم. وقد تاب الله عليهم كما سيأتي في آخر السوء على الثلاثة الذين خلفوا. طيب قال والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، هل الآية هذه الآية قرأت بالواو وقرأت بغير الواو؟ يظهر أنها قراءة غير شاذة كذا شيخ عندك بالواو؟ بالواو نافع وابن عامر. عجيب نافع وابن عامر. إيه شوف الواو بإثبات بعدم إثبات الواو، الذين لا يثبتون الواو الإمام نافع المدني وابن عامر الشامي يقرؤون الذين اتخذوا مسجدا، أما جمهور القراء يقرؤونها بالواو والذين عطف جملة على جملة، وإذا لم تعطف تكون صفة لي وآخرون مرجون لأمر الله قال الذين اتخذوا، لكن الذي يظهر الله أعلم هو إثبات الواو على أنها عطف جملة على جملة. شف قال قرئ بغير الواو وهي صفة لقوله وآخرون مرجون لأمر الله، أي على تقدير الذين على مرج آخرون الذين. طيب يقول لأمر الله هم أهل مسجد الضرار، وقرئ بالواو عطف على آخر يعني عطف جملة على جملة، وهذا يعني أقرب جملة على جملة. يقول وهذه القراءة جارية على قول من قال في المرجعين أنهم الثلاثة، ومن قال أنهم ليسوا الثلاثة فهؤلاء يدخل فيهم أهل الضرار أهل مسجد الضرار. طيب يقول اتخذوا مسجدا ضرارا من الضرر أنه ضار يعني لا يريدون فيه الخير، وكفرا يعني لإظهار الكفر ونشره. قال من هم؟ قال كان بنو عمرو بن عوف، هذا بنو عمرو بن عوف هم أهل قباء الذي بني المسجد عندهم. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي هذا المسجد ويصلي فيه، وكان يأتي كل سبت على قدميه، يمشي من مسجده عند المدينة على قدميه إلى أن يصل مسجد قباء ويصلي فيه ركعتين أو أكثر، كان يصلي فيه كل سبت وهذه سنة. قال فحسدهم على ذلك قومهم بنو غنم أو بنو غنم بن عوف وبنو سالم بنو عوف، فبنوا مسجدا بينهم، ومسجد الضرار أزيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقال أنه مسجد في الطريق بين مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين مسجد قباء في الطريق، قال مجاور له ليقطع الناس عن الصلاة في مسجد قباء، وذلك هو الضرار الذي قصدوا وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيه ويصلي فيه، وكانوا أرادوا هدم المسجد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيهدمون المسجد عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد خرج إلى تبوك فقالوا صلي يا رسول الله في هذا المسجد، وهم أرادوا أن يمكروا قالوا يا رسول الله لو صليت في هذا المسجد بنيناه فنريد منك أن تصلي فيه، قال إننا الآن يعني ليس معنا وقت، ولكن لعل إن شاء الله إذا رجعنا من تبوك صلينا فيه، وفي رجوعه من تبوك أتاه الوحي بإخباره عن هذا المسجد فلم يصلي فيه بل أمر بهدمه وإحراقه. يقول وتفريقا بين المؤمنين، أرادوا أن يفرقوا بين المؤمنين أن يفرقوا يعني أهل قباء، قال وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، أي انتظارا ورصدا ومراقبة لمن حارب الله ورسوله، قال يعني يكون مكانا للمحاربين لله ورسوله، وهم على رأسهم أبو عامر الراهب، أبو عامر الراهب هذا منافق فسماه النبي صلى الله عليه وسلم أبو عامر الفاسق، يقول كان من أهل المدينة. طيب قال الله سبحانه وتعالى بعدها قال ولا يحلفن، أي أهل المسجد مسجد الضرار، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، يقول ما نريد إلا الحسنى أي الخصلة الحسنى وهي الصلاة وذكر الله، فأكذبهم الله لا يريدون في ذلك لا صلاة ولا ذكر الله، وإنما يريدون ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصاد لمن حارب الله ورسوله من قبل، هذا هو قصدهم هذا هو هدفهم. قال الله عز وجل لنبي محمد لا تقم فيه أبدا أبدا أن تقم فيه أو تصلي فيه أو تذكر الله فيه، ثم قال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، هم أولى من هذا، ما هو المسجد الذي أسس على التقوى؟ قيل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل مسجد قباء على خلاف عند أهل العلم، والأكثر على أنه مسجد رسول الله، والمؤلف قال يحتمل أنه مسجد قباء لأنه قريب من قباء ولأن هذا بني قريبا منه، ويحتمل أنه مسجد رسول الله لأنه هو أول مسجد أسس على التقوى. قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا، في ثناء، هذا ثناء من الله سبحانه وتعالى على الأنصار، قال كيف يتطهروا؟ قالوا يتبعون الحجارة بالماء، كانوا يعني يستجمرون بالحجارة عند بعد قضاء الحاجة بالحجارة، ثم يتبعون الحجارة الماء لأن هذا أنقى، ولذلك قال يستنجون بالماء بعد يعني بعد الاستجمار بالحجارة، قال وهذا أولى. يقول طيب قال نزلت في الأنصار على قول من قال إنه مسجد، إنه المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد المدينة يعني الأنصار، أو مسجد نزلت في بني عمرو وهم أهل قباء، يحتمل هذا ويحتمل هذا. ثم قال سبحانه وتعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان وهو مسجد قباء أو مسجد المدينة خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار، قال هذا استفهام يفيد التقرير ليس استفهام يفيد الجواب، لا هي تقرير، يقول هذا خير من هذا بلا شك. طيب يقول ما هو المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال يحتمل مثل ما مر معنا مسجد رسول الله أو مسجد قباء. قال والذي أسس على شفا يعني شفا يعني طرف جرف هار يعني شفا حفرة منهارة وهو مسجد الضرار، قال ما في حفرة عنده ولا شيء، لكن هذه يسمونها يعني يسمون استعارة كأنها عنده حفرة يعني لشدة ضرره، قال هنا وهو مسجد الضرار، يقول مسجد التقوى مبني بحسن نية ومسجد الضرار مبني بسوء نية، قال والتأسيس على شفا جرف قال هو فساد النية والتفريق بين المؤمنين، وهذه استعارة وتشبيه كأنه على شيء مبني على طرف حفرة فسقط فيها. طيب قال ومعنى هار يعني منهار فيها يعني ساقط فيها. والمؤلف على قراءة نافع بن جزي مالكي على قراءة نافع. أحسنت. والمثبت عندي نعم أحسنت حتى المثبت عندي هنا يقول لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى. أنت عندك ماذا؟ أيه لا هذه أسس هذه ما لها علاقة. العلاقة الآن أفمن أسس بنيانه على تقوى خير التقوى رضا من الله خير من أسس بنيانه. هذه قراءة الجمهور. أما قراءة نافع المدني وابن عامر فيقرؤونها بالضم أفمن أسس. المؤلف ما أشار إليها ما أشار إلى القراءة ولذلك لم ينتبه لها مع أنه دائما هو يشير إلى القراءة لكن هنا ما ذكر. لكن عموما قراءة المؤلف أفمن أسس أسس وأسس متقارب. يقول هنا وقيل إن ذلك حقيقة يعني هل هو يعني استعارة أو مجاز تشبيه بأنه سقط في حفرة ولا ما في حفرة ولا شيء أو أنه فعلا قال يحتمل أنها استعارة ويحتمل أنه حقيقة أنه سقط انهار في نار جهنم سقط في حفرة إلى نار جهنم. يقول هنا سقط في نار جهنم وخرج الدخان من موضعه والله أعلم بذلك. قال والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهدمه فهدم وأزيل. قال لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم يقول بنيانهم الذي بنوا المسجد لا يزال في قلوبهم ريبة يعني شك في هل بنيانه يعني على تقوى ورادوا الحق أو أنهم مترددون ذلك. قال هنا شوف قال في شك في الإسلام بسبب بنيان اعتقادهم صواب فعلهم أو غيظ بسبب هدمه يعني شك بسبب هدمه حتى تتقطع قلوبهم يعني حتى يموتوا حتى يموتوا. طيب ناخذ أنت خدت هذه اشترى مقطع طويل طيب ناخذ تفضل. في قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم قيل إنها نزلت في بيعة العقبة وحكمها عام في كل مؤمن مجاهد في سبيل الله إلى يوم القيامة. قال بعضهم ما أكرم الله فإن أنفسنا هو خلقها وأموالنا هو رزقها ثم وهبها لنا ثم اشتراها منا بهذا الثمن الغالي فإنها لصفقة رابحة. قوله تعالى يقاتلون في سبيل الله جملة في موضع الحال بيانا للشراء. وقوله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به قال بعضهم ناهيك من بيع البائع فيه رب العلا والثمن جنة المأوى والواسطة محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقوله التائبون وما بعده أوصاف المؤمنين الذين اشتروا الله منهم أنفسهم الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم تقديره هم التائبون. وقوله السائحون قيل معناه الصائمون ويقال ساح في الأرض أي ذهب. وقوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين نزلت في شأن أبي طالب فإنه لما امتنع أن يقول لا إله إلا الله عند موته قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فكان يستغفر حتى نزلت هذه الآية. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه فنزلت الآية. وقيل إن المسلمين أرادوا أن يستغفروا لأبائهم المشركين فنزلت. وقوله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة المعنى لا حجة لكم أيها المؤمنون في استغفار إبراهيم لأبيه فإن ذلك لم يكن إلا لوعد تقدم. وهو قوله سأستغفر لك ربي. وقوله فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه قيل تبين له ذلك بموت أبيه على الكفر وقيل بأنه نهي عن الاستغفار. وقوله لأواه قيل كثير الدعاء وقيل موقن وقيل فقيه وقيل كثير الذكر لله وقيل كثير التأوه من خوف الله. وقوله وما كان الله ليضل قوما الآية نزلت في قوم من المسلمين استغفروا للمشركين من غير إذن فخافوا على أنفسهم من ذلك فنزلت الآية تأنيسا لهم أي ما كان الله يؤاخذكم بذلك قبل أن يبين لكم المنع من ذلك. وقوله في ساعة العسرة يعني حين محاولة غزوة تبوك والساعة هنا بمعنى الحين والوقت، وإن كان مدة والعسرة الشدة وضيق الحال، وقوله من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم، يعني تزيغ عن الثبات على الإيمان أو عن الخروج في تلك الغزوة لما رأوا من الضيق والمشقة. وفي كاد ضمير الأمر والشأن أو ترتفع بها القلوب، وقوله ثم تاب عليهم، يعني هذا على الفريق أي رجع بهم عما كادوا يقعون فيه. وقوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا هم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، تخلفوا عن غزوة تبوك من غير عذر ومن غير نفاق ولا قصد للمخالفة، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم عتب عليهم وأمر أن لا يكلمهم أحد، وأمرهم أن يعتزلوا نساءهم، فبقوا على ذلك مدة إلى أن أنزل الله توبتهم، وقد وقع حديثهم في البخاري ومسلم والسير. ومعنى خلفوا هنا عن الغزوة، وقال كعب بن مالك معناه خلفوا عن قبول العذر وليس بالتخلف عن الغزو، ويقوي ذلك كونه جعل إذا ضاقت غاية للتخلف. وقوله ضاقت عليهم الأرض عبارة عما أصابهم من الغم والخوف من الله، وقوله ثم تاب عليهم ليتوبوا أي رجع بهم ليستقيموا على التوبة. إلى هنا. طيب. يقول سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. استنبط بعض أهل العلم من هذه الآية لفتة جميلة، وهي الفعل الماضي لما قال إن الله اشترى، يعني الأمر انتهى، تمت البيعة والعقد انتهى، ما لك خيار. فقوله كذا إن الله اشترى من المؤمنين يعني تمت البيعة وانتهى البيع، خلاص أصبحوا هم باعوا أنفسهم وأموالهم والله أعطاهم الجنة مقابلها. ها من هم؟ الذين يقاتلون في سبيل الله، المجاهدون في سبيل الله، تمت البيع بينه وبينه. فكل من دخل في هذه الآية مجاهدا في سبيل الله فقد تمت البيع بينه وبين الله وله الجنة، هذا معناه. طيب المؤلف ماذا يقول؟ يقول قيل إنها نزلت في بيعة العقبة وحكمها عام في كل مؤمن مجاهد في سبيل الله إلى يوم القيامة. بيعة العقبة متقدمة جدا، إلا أن كان يقصد عقبة أخرى هذه تحتاج يعني نبحثها. إن كان يريد بها العقبة الأولى والثانية التي بايع الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم في الحج على أن يحموه وأن يدافع عنه وأن يهاجر إليه، أو يعني عقبة أخرى، هذه نحتاج إلى نتأكد منها. طيب لأن يعني طيب شوف قال هنا اشتراها، قال يقول هنا اشترى أنفس، الله اشترى الأنفس، هو خلقها وأموالهم، هو الذي رزقهم ثم وهبهم لها ثم اشتراها منهم بهذا الثمن الغالي، فإن الصفقة رابحة. يقاتلون في سبيل الله، قال موضع حال، الحال أنهم يقاتلون في سبيل الله، فاستبشروا يقاتلون في سبيل، فيقتلون ويقتلون، هذه فيها قراءتان عندك الشيخ ولا فيقتلون أو فيقتلون، فيقتلون ويقتلون، حمزة والكسائي دائما يسمون الأخوان كذا يا شيخ، الأخوان، إذا قيل الأخوان حمزة والكسائي، وإذا قيل الحرميان نافع وابن كثير، وإذا قيل الكوفيون حمزة والكسائي وعاصم. طيب يقول هنا حمزة والكسائي قرأ ماذا؟ قال فيقتلون ويقتلون، قدم الشهادة كانت يعني تحريض لهم ودفع، هذه قراءة حمزة الكسائي، قال فيقتلون أولا يعني قدموا أنفسكم عشان تقتلون. أما الجمهور لا، يقولون هم يقتلون ويقتلون، يعني يخرجون المجاهدين ثم يحصل عليهم القتل. طيب يقول فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. قال بعضهم ناهيك عن بيع البائع فيه رب العلا والثمن الجنة والواسطة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول هل في بيع أعظم من هذا؟ ما فيه. قال جملة الآية اللي بعدها جملة التائبون العابدون الحامدون، قال هذه صفة لهم، صفة الذين اشتراهم الله، ما صفاتهم؟ قال أولا التوبة والعبادة العابدون والحمد كثرة الحمد والسائحون. قال ما معنى السائحون؟ شوف تكلم، قال السائحون هم الصائمون، زين يقول هم الصائمون، هذا عند كثير من المفسرين، السائح هو الصائم. طيب ليش سمي السائح صائم؟ قال لأن الصائم ممسك عن الطعام، والسائح في الأرض الذي يمشي ليس معه زاد، فشبه هذا بهذا. والسعدي في تفسيره وغيره أيضا من المحققين يقول لا، السائح هو الذي يسيح في الأرض للجهاد أو الحج أو العمرة في العبادة، فالذين يخرجون للجهاد أو يخرجون في سفرهم للحج أو العمرة كلها عبادات جليلة، هؤلاء يسمون سائحين. ولأن الله سبحانه وتعالى قال فسيحوا في الأرض 4 أشهر، يعني امشوا في الأرض سيروا. يقول ما كان النبي والذين آمنوا يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين أنهم أصحاب. قال هذه نزلت في من؟ قال نزلت في أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي أبو طالب قال والله لا أستغفرن له ما لم أنهى، فنزلت هذه الآية ما كان النبي. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن استغفار إبراهيم في الأول قال لا أستغفرن لك أنها موعدة فقط، ولذلك ذكر هنا قال أما استغفار إبراهيم كان موعدة وعدها إياه، وفي قراءة وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها أباه، لكن هذه أظنها غير داخلة في السبعة، ما عندك لا أيه وعدها أباه، هذه قراءة. طيب فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه، يقول تبرأ منه، تبين له ذلك بموت أبيه على الكفر فتبرأ منه. قال إن إبراهيم لأواه، ما معنى أواه؟ قال أواه كثير الدعاء، وقيل هو الموقن، وقيل هو الفقيه، وقيل هو كثير الذكر، وقيل هو الخائف من الله. طيب أيهم نختار؟ نقول كلها، لأن هذه يسميها أهل العلم اختلاف تنوع، تحتمل كلها داخلة. طيب قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما، قال هذه نزلت في قوم المسلمين استغفروا للمشركين من غير إذن فخافوا على أنفسهم، فنزلت هذه الآية تأنيسا لهم، قال ما كان الله ليؤاخذهم قبل أن يبين لهم المنع، فالآن الآن لا يستغفرون. طيب قال بعدها لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، إذن سميت السورة بأي شيء؟ سورة التوبة، لذكر هذه التوبات التي ذكرها الله. قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوه في ساعة العسرة. يقول الألوسي في تفسير لفتة جميلة، يقول غزوة تبوك من أشد الغزوات وأبعدها مكانا وأشدها حالا، حر وشمس وزاد قليل والمسافة بعيدة، سماها الله ساعة تهويل، سماها ساعة تهويلا عليه. قال وش ترى الدنيا كلها ساعة أصلا، الحياة كلها ساعة، فلذلك قال يعني شوف كيف سماها الله عز وجل، يعني حتى تهون عليهم في ساعة العسرة. يقول يعني حين محاولة غزوة تبوك، والساعة هنا بمعنى الحين والوقت، والعسرة الشدة وضيق الحال. قال في ساعة العسرة بعد ما كاد يزيغ قلوبه، عندك تزيغ صح؟ قراءة المؤلف تسيغ بالتاء، اي نعم تزيغ من؟ الإمام نافع لا هو نافع لم ألف ما مشي على إخراط نافع تزيغ نافع بكثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة وكسائي أوه كثير ما بقول إلا حمزة وعاصم حفص وحمزة حفص واحدة بعد ومع حمزة شعبة يقرأها مع نافع تزيغ أي شعبة يوافقنا يوافق الجمهور أي يقول يقول هنا قال في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم أو من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم. طيب كلها المعنى واحد، ومعنى تزيغ أي تميل عن يعني عن الثبات على الحق وعلى الإيمان، يعني لأن هذه المعركة غزوة تبوك محصت، أخرجت المنافقين وضعفاء الإيمان وغيرهم، وبينت الصادقين، وحتى الذين ما عندهم أعذار بكوا سموه بكاؤون حتى عذرهم الله سبحانه وتعالى. طيب يقول هنا قال من بعد ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. ثم قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا. يقول هؤلاء هم الثلاثة المعروفين، من هم؟ كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارها بن الربيع. يجمعهم بعضهم يجمعهم في كلمة مكة، مكة ما مرارة وكاف كعب والهاء هلال. يقول تخلفوا عن غزوة تبوك ما عندهم أعذار هؤلاء، ولكنهم لم يقدموا أعذار النبي صلى الله عليه وسلم. حتى جاء كعب قال والله لو قدمت على أعظم ملك على الدنيا لا قدمت له أعذار فقبلها مني، ولكن ما عندي أعذار يا رسول الله أبدا حتى يحكم الله لي. فقال أما أنت فقد صدقت وصاحباك معك، فارجعوا حتى يحكم الله بينكم. وخلفوا عن التوبة، خلفوا وتركوا حتى مضت 50 ليلة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أزواجهم أن يتركوهم وأن يبتعدوا عنهم حتى لا يمسوا أزواجهم، وهجرهم الناس والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكلمهم فهجروا. ويعني جاءتهم شدة قوية ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فبعد ذلك نزلت توبتهم. نزلت هذه الآية، هذه يسمونها مما نزل ليلا لأنها نزلت قبل الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فخرج ثم قرأها على الصحابة. فقيل أن أحد الصحابة ركب فرسه ليخبر كعب، ورجل آخر رفع صوته أظن قتادة قال يا كعب مالك أبشر، الصوت يسمعه. قال حتى إن الصوت سبق الفرس، فلما سمع هذه فرح فرحش، عرف أن التوبة قد جاءت. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه الفجر وأخبره بالخبر. وعلى الثلاثة الذين خلفوا قصته معروفة كما ذكر في البخاري. يقول هنا قال فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم عتب عليهم وأمر أن لا يكلمهم أحد، وأمرهم أن يعتزلوا نساءهم، فبقوا على ذلك مدة يعني 50 ليلة إلى أن أنزل الله توبتهم. وقيل وقد روى حديثهم في البخاري ومسلم والسير، ومعنى خلفوا أي عن الغزوة أو أنهم خلفوا عن التوبة، وهذا أقرب. وابن جزي استنباط جميل جدا، قال كيف أقرب؟ رجح، قال حتى إذا ضاقت عليهم. وضاقت عليهم متى؟ في التوبة. أي نعم. إلى هنا ها شيخ، طيب نقف عند هذا القدر، نكتفي به إن شاء الله في اللقاء القادم، نكمل من قول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.